الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد هذا المجلس إن شاء الله عز وجل يجمع بين دفعتين، دفعة تاج الكرامة الثانية والثالثة. الثالثة دين كان أول مجلس ليهم بعد النتيجة. هذا المجلس لأنه ليه ارتباط مشترك فأصرنا أن يكون فيش مشكلة إن شاء الله أن هم يجتمعوا اجتماعنا مع بعض. هذا المجلس إن شاء الله يكون دردشة وتذكير حول ما نحن مقبلون عليه من 10 ذي الحجة، وبداية مدارسة لبعض آيات الحج وزي نتعامل مع القرآن في الفترة ديت. يعني ممكن إن شاء الله نقترح بعض الأشياء اللي تساعد في هذه الأيام المباركات. ابتداء يعني أبدأ بسؤال هنشوف عاوز بقى إجابات من الأخوات لي. يعني ترى إيه هو سر انجذاب القلوب لبيت الله الحرام؟ يعني بيت لما زار العبد البيت ازداد له شوقا وتعلقا. لي كلما غادرنا مكة، مكة لا تغادرنا وتسكن فينا، يا ترى السبب؟ حتى أن البعض وصف البيت الحرام بأنه مغناطيس قلوب الرجال أو مغناطيس قلوب الناس يعني عموما. فتتوقعنا السبب؟ دعوة إبراهيم عليه السلام، ماشي. إيه ثاني؟ دعوة إبراهيم. هل من إجابة أخرى؟ فجعل أفئدة من الناس تهوي. ممتاز. ارتباط المكان بفتوحات على الشخص زي مهبة الوحي. ماشي. هل من إضافات؟ بيت الله المأوى. تمام. لن تجدوا أصدقاء من كتاب الله عز وجل في إجابة هذا السؤال. يقول الله عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. ما معنى مثابة؟ مثابة وأمنة. ما معنى مثابة؟ مرجعا بيت مصدر للطاقة الإيجابية التي تملأ الناس، تملأ النفس. ماشي. تثوب إليه أفئدة الناس وترجع. طيب نكمل الآية. يقول الله عز وجل: إذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا إسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ابن القيم لي كلام عميق جدا، بيقول: لو لم يكن له شرف إلا إضافته إياه إلى نفسه بقوله بيتي، يعني أضاف البيت ده إلى الله عز وجل، لكفى بهذه الإضافة فضلا وتشريفا. ثم يقول: وهذه الإضافة هي التي أقبلت بقلوب العالمين إليه وسلبت نفوسهم حبا وشوقا، فهو المثابة للمحبين يثوبون إليه. شوف الكلام اللي جاي بقى الممتع الماتع. ولا يقضون منه وطرا أبدا. يعني مش هيشبعوا. ده بقى السر، إن كلما ازدادوا له زيارة كلما ازدادوا له حبا واشتياقا. لا الوصال بيشفيهم ولا البعاد بيسليهم. عشان كده جذب المسجد للقلوب أعظم بكثير وأشد من جذب المغناطيس للحديد. وابن كثير يقول: مسابا أي محلا تشتاق إليه الأرواح، وهذا مصداق فجعل أفئدة من الناس تهوى إليه. مسابة دي إن هي كلما تفرقوا اشتاقوا. فمسألة الشوق دي مهمة جدا في بداية حديثنا في هذه العشر والتعامل مع آيات الحج. والمشتاق سبحان الله طبعا، يعني هل في فايدة إن احنا نتكلم في فضائل الحج والعمرة في أيام العشر وأنا مش هحج؟ أنتوا مش حاسين إن ده ممكن يكون يعني بيضغط علينا نفسيا، أو إيه لازمتها يعني؟ كنت في خب الجمعة ولا في درس ولا في حاجة، أنا ما تتكلم على فضل الحج، أنت عارف إن أنا مش هحج، أنت بتعمل إيه؟ يعني مثلا بتغلس عليا مثلا، بتحط علي، يعني مش أحيانا ممكن يجي للناس الشعور دوت؟ انت ما تكلمنيش في الحج، كلمني اعمل ايه في العشر الاوائل من ذي الحج، لكن تكلمني ليه في الحج؟ انا مالي ومالي الحج؟ ما رايكم؟ يعني انتم متفقين على الرؤيه دي؟ طيب بالعكس ده بيخليني أعيش الأجواء كأني معاهم. ماشي، جميل، نتكلم حتى نشتاق ونحب أكتر، ممتاز. نسبيا كلام كويس، كلام يعني نسبيا ممكن تكون مقبول. نسبيا، نسبيا دي ميزتها كلمة دبلوماسية عميقة، يعني لا بتيجي الناحية دي ولا بتيجي الناحية دي. من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو أحيانا يأتي هذا الشعور. ممتازين، تمام. في عبادة من أجل العبادات القلبية، هذه العبادات ربما تغيب عن الكثير، ألا وهي عبادة الشوق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه هذه العبادة: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. الشوق، أن القلب يكون مشتاق لشيء، مشتاق لهذه العبادة، لهذه المنزلة، لهذا الميقات. فالكلام في مثل هذه الأشياء بيحافظ على حاجتين: بيحافظ أنك تظل أنك ممكن تاخد قرارات للعام القادم، تقول يا أنا أول مرة أخد بالي ده أنا مقصر جدا في العبادة دي. بقى النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بعمل على أساس اللي أنا كنت حاجيت مع والدي وأنا في تانية ثانوي، مش واخد بالي خالص ان الموضوع تابعه بين الحج والعمرة، مش واخد بالي خالص ان عبدا صححت له جسده ووسعت عليه بمعيشته تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. أول مرة اخد بالي من الكلام ده، لا، أنا عهدت على الله عز وجل ان أنا هحافظ على هذا الأمر وسأقاتل عليه. لما أحرك هذا الأمر أنه تاخد قرارات، ممكن تاخد قرارات أنك تجهز تخلف حاجا، من جهز حاجا فله مثل أجره، جهزه أو خلفه في أهله، يعني شوف أهله هو محتاج إيه، أولاده عايزين يقدموا مدارس، لو تكفل بهذا الأمر. طيب اللي يخليه يعمل حاجة زي كده؟ حضور الأجور في القلب، فدي النقطة الأولى، أخذ القرارات. النقطة الثانية وهي بقى اللي قلت فيها عبادة الشوق، أنك تشتاق، أن الشوق يرتفع أكثر وأكثر. والشوق إذا ارتفع هتحاول بقدر كان تعمل أي حاجة تعوض هذا الفقد. فتحريك الشوق ده من الأشياء المهمة جدا جدا جدا. فأنا بالاشتياق ده باخد قرارات. حاجة تانية إن أنا الحمد لله زي ربنا ما يرزقنا هذه العبادة فعليها حسنات. في حاجة كمان ثالثة، أنك لا أنك تشاركهم الأجر، عندك عم هتشتاق هتنوي أنك تحج، تقول يا رب والله لو جات لي فرصة دلوقتي لطالع، والله لو ربنا رزقني الآن فيزا لأطلع، أنا مش عارف إيه لأطلع، خلاص حبسهم العذر، وهم بالمدينة وهم بالمدينة. ليه رسول الله؟ قال لك حبسهم العذر. فالمشتاق ده مش مجرد إن هو كمان بيشارك في الحجاج في الأجر وبس، لا ده حتى في تفاصيل لدرجة يعني الطواف، السعي، قبلة الحجر، الحاجات دي كلها بيشاركوا فيها إن شاء الله عز وجل. وإياك إنك تظن، أو إياك إنك تظني إن أنت عندك شوق للبيت لكن القدر لم يوفقك فتتسخطي أو تحس بالحرمان، لا، الله أكرم أن يجمع عليك شوقا إلى بيته وحرمانا، ولكن الله عز وجل يقدر عليك شيئا لعله إن شاء الله يكون فيه الخير. طيب، يبقى من رحمة الله ما هو وضع في نفوس عباده المؤمنين الشوق لمشاهدة البيت، لكن ليس كل أحد قادر على مشاهدته كل عام، ففرض على يوم الحج مرة واحدة في الحياة، وجعل موسم مشترك بينهم، موسم العشر مشترك بين السائرين والقاعدين، فمن عجز عن الحج وقدر في العشر الأيام من ذي الحجة أنه يتحرك ويشتغل الله يكرمه ويكون لي أفضل من الجهات كما سيأتي. يبقى الأيام اللي احنا جايينها دي أيام ممكن نسميها سلوة المشتاق. سلوة دي التي تسليه، يعني كان في واحد مشتاق يتسلى بإيه المشتاق ده؟ قال لك يتسلى المشتاق بهذه العشر، لكن لابد أن الإنسان يدخل على ميقات العشر بقلب مشتاق، بقلب متلهف، كقلب مين؟ كقلب موسى. هو سيدنا موسى ليه ارتباط بالعشر الأوائل من ذي الحجة؟ ليه ارتباط سيدنا موسى؟ ما رأيكن؟ ايه هو وجه الارتباط؟ ايه علاقة سيدنا موسى بالعشر الأوائل من ذي الحجة؟ أحسنت. قال الله عز وجل: ووعدنا موسى 30 ليلة. 30 ليلة كثير من المفسرين يقول أن هي ذو القعدة، وأتممناها بعشر اللي هي عشر الأوائل من ذي الحجة، فتم ميقات ربه 40 ليلة. إيه هم 30 ليلة اللي هم ذو القعدة؟ كان سيدنا موسى بعد أن جاءه الله عز وجل وعده الله عز وجل أن يعطيه التوراة، بعد فترة في ميقات معين، فسيدنا موسى صام 30 يوم وتهيأ لميقات ربه، يعني تهيأ يعني كان بيستعد، كان مشتاق فبيستعد للعطاءات، بيستعد للميقات. فلما استعد وانتهى 30 يوم تسوك موسى حتى يذهب خلوف فمه، خلوف فم الصائم، فعاتبه ربه قال: أما علمت أنه أطيب عندي من ريح المسك؟ فأمره أن فأزاد عليه 10، هم 10 ليه ذو الحجة. العشر دول هم 10 إن المناجاة، أن سيدنا موسى ناجى ربه وكان يشتاق، قال: وعجلت إليك ربي لترضى. وذلك الشعار ده مهم جدا في العشر اللي احنا فيهم دول، عجلت إليك ربي، إنك تكون شخصية موسوية مع الميقات بتاعك ده. والإنسان لما بيأتي في الميقات ويعيش، بيعيش بقى معاني تانية خالص. فلما جاء لميقات أن يقول: لما سمع الكلام استحلاه فاشتاق إلى رؤية مولاه. الله الله، كلام عميق. بيقول لما سمع الكلام استحلاه، يعني كان حلو قوي، وكل من يقبل على القرآن يشتاق إلى رؤية مولاه فعلا الرب جل وعلا. إذا كان ده كلام الله عز وجل اللي يعيش الكلام، عشان كده أنا النهاردة كمعلم أو معلمة أو مربي أو مربية أو محفظ أو ولي أمر طفل ولا بتابع حفظ القرآن، لازم أنا أستشعر المحامي دي، يعني إن هو يجد في عيني الحب وأنا بسمع له الصورة وأنا بقرأ له الصورة، يحس كده لأنا حب الصورة، في علاقة ود، في علاقة مصاحبة، في علاقة وجدانية عالية جدا كلام ربي. فالمحب دايما بينتظر. فاحنا الاشياء دي مهمه قوي ان الواحد يستحضرها. الجنيد يحكى ان الجنيد اتت اليه امراه فقالت له تشتكي زوجها، فقالت له يا جنيد ان زوجي تزوج علي، ويبدو ان دي مشكله عند النساء من زمن يعني، ان زوجي تزوج علي. فقال لها له ان يتزوج ثلاث عليك يعني. فقالت لو جاز لي ان اكشف وجهي للاجنبي لكشفت وجهي لك، اذا رايت وجهي علمت انه لا ينبغي ان يتركني او يؤثر علي غيري. فبكى الجنيد. ايه يا عم اللي بيخليك تبكي؟ فقال وكذلك من عرف الله، اذا كان هذا حال مخلوق فماذا فمن عرف الله ايؤثر عليه غيره؟ فنفس الكلام يؤثر عليه غيره. فنفس الكلام ان الانسان النهارده العشرة دول، عشرة ايام دول، عم انا اعرف ان العشرة دول عشر كان فيهم المناجاة وكان فيهم النجاة، كان فيهم نجاة مين؟ كان نجاة إسماعيل. أحسنت. كان فيهم النجاة وكان فيهم المناجاة وكان فيهم التمام. تمامي بقى العشر، كان فيهم التمام. أي تمام أقصد؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. دي كانت في أيام عرفة نزلت. فإتمام النعمة، تمام الدين، المناجاة، النجاة، المناجاة، أشهر عبودية ترك حصلت في التاريخ وكانت أعلى منازل التضحية حصلت في الأيام دي. عشان كده أن عيد الأضحى ده عيد الأضحية هو عيد التضحية، أن عيد الترك، أن إبراهيم عليه السلام كان عنده استعداد أن يترك أغلى ما لديه وهو ولده ويبذله لله عز وجل. وذاك الذي لا يجد أي شيء في العشر أيام يقدمه فيقدم الترك. أب أترك حاجة لله يا أخي، أترك ذنب يؤرقك، بس أنا خايف أن أنا أرجع فيه. ما فيش مشكلة، انوي وقوله يا رب أنا هترك الذنب ده العشر أيام دول رجاء أنك تذهبه عني، أنا مش ناوي أرجع له، مش عاوز أرجع له، بس على الأقل أنا هأقاتل العشر أيام دول ما أرجع لهش على الأقل. فإحنا النهاردة عندنا أيام، الأيام دي مش سهلة، الأيام دي مش يعني، لا الله عز وجل يصطفي في الزمان ما يشاء سبحانه وتعالى. وأعمار الأمم في السابق كانت أطول بكتير من أعمارنا، ومع ذلك إحنا في الجنة أكتر منهم، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وشطري الجنة، تلتين الجنة من أهل من ملة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الناس جابت الأعمال دي كلها منين وعاشوا أعمار أقل منا؟ وكأن أهل الكتاب السابقين وأهل الجنة اللي هيكونوا من الأمم السابقة ده شعورهم. الله اصطفى لهم أياما، هذه الأيام لو أحسنوا فيها العمل زي كده اللي بيضغط على سوستة بيترفع، دي أصلا تصير الصعود بيرفعه جامد جدا. ففي فرصة، فرصة لل يعني اللي بيبحثوا عن فرص للربح، فرصة مضمونة 100% حكاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. الفرصة دي تقوي العزائم. ايه هي الفرصة دي بقى؟ هي فرصة الايام اللي احنا مقبلين عليها ديت. والايام دي ايام معلومة، الايام المعدودة مفيش، الايام المعدودة اللي هي ايام رمضان احنا ودعنا من شهرين ايام معدودات وخلاص، بعد ساعات هنستقبل ايام معلومات. الايام المعدودات دي اللي هي رمضان هي ثلاثة أضعاف الأيام المعلومات، دول 10 ودول 30. وأديكوا شفتوا 30 انقضوا إزاي، رمضان عدى إزاي صاروخ بسرعة صح؟ طيب العشر أيام بقى هيعدوا إزاي؟ اللي هم هيبدأوا إن شاء الله من بكرة. والنهارده طبعا هيبداوا النهارده، طبعا هتبدا النهارده من المغرب وليالي العشر. فالمعاني دي مهم جدا ان الانسان يستحضرها، ان رمضان 3 أضعاف ومع ذلك انتهى بسرعه. الناس مع العشر او المواسم عموما بيكونوا 3 أقسام في المجمل، يعني قسم لا يعبأ بالامر ومش مهتم قوي، يعني بكره فعلا بكره اول يوم ذو الحج، بكره الحد عادي، يعني هو بكره الحد اللي هو اول يوم ذو الحج، بكره الحد وبعده الاثنين اللي هو تاني يوم، وبعده الثلاث، والدنيا ماشيه لا يعبأ. وفي قسم بيبدا بحماس اوعى بقى ويروح داخل مكسر الدنيا اول يوم. ذكريني بالسؤال ده بالسطر ده وان شاء الله هجاوب حضرتك فيه. قسم بيبدا بحماس، بيبدا بحوي وبعدين اهمته يروح راجع تاني. وفي قسم بيعصر كل دية وبيتفنن انه يخرج. عارفين البنت الدحيحة مثلا، الولد الدحيح اللي بيجاوب في الورقة ما شاء الله بيتفنن ويسطر كويس ويضيف الحتة دي الزيادة ويضيف مش عارف ايه عشان ياخد درجات اكتر وياخد درجات اكتر، فبيعصر كل دقيقة عشان يتفنن يستخرج كل من كل ثانية حسنة. هو ده القسم اللي احنا عاوزينه بقى. القسم ده عشان نوصل له لابد ان احنا نستحضر معاني، نستحضر المعنى الاولاني ان ايه هي الايام اللي احنا مقبلين عليها دي. الأيام ديت هي أيام عادية كده مش ما نعرفش، تعالوا نشوف كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إيه وربنا بيقول لنا إيه، وبعد كده نعرف بقى هي أيام عادية ولا أيام مختلفة تماما. الله عز وجل شرفها بأشياء الأيام دي. واحد، أنه أقسم بها في القرآن. ربنا أقسم بالأيام دي، فين ربنا أقسم بالكلام ده؟ قال الرب جل جلاله: والفجر وليال عشر. ابن عباس وغيره من المفسرون كانوا يقولون أن ليالي العشر هي ليال ذي الحجة. ليالي ذي الحجة. وطبعا أنتم تعلمون أن العظيم لا يقسم إلا بشيء عظيم، فسبحانه وتعالى لا يقسم إلا بشيء يستحق الانتباه، فربنا يقسم بالليالي العشر. ودي برضو من ضمن الفوائد اللي هتيجي معانا، أن بعض الناس يركز جدا في نهار العشر ويضيع منه ليالي العشر. لا ما ينفعش، عشان كده سعيد بن جبير هيجي معانا يقول لك: لا تطفئوا سروجكم هذه الليالي. اوعى النور توقفوا النجومين دول، عاوز يقول يعني هي اشاره للقيام وقراءه القران. الايام دي ايام الدح، ايام الشغل الكويس، ايام الجري. وبعدين من رحمه الله عليكم ان مفيش مدارس اليومين دول عشان الاخوات بقى وتجهيز الاولاد والكلام ده، فدي من رحمه الله عليكم. فالله أقسم بها، فدي من ضمن الحاجات. الحاجة الثانية ذكرها الله عز وجل في مواضع أخرى، منها ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة. فالأيام المعلومات دي اللي هي عشر ذي الحجة، يذكروا اسم الله في الأيام دي. وفي يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس مع الصحابة فتكلم عن فضلها، والصحابة استعجبوا جدا. هو بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم: ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، ايام العشر دي. وكأن الصحابة تعجبوا. الصحابة عندهم ان في عمل كبير قوي، العمل ده معدي. ايه هو العمل ده؟ في عمل ظهرة السلام، ان الانسان يخرج بنفسه كده ويبذل نفسه رخيصة، الا وهو الجهاد. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد يا رسول الله؟ وانت طبعا نستفيد، عشان بعض الناس يجي يقول لك يعني انا بقول لك ما من ايام العمل الصالح احبوا فيها منها وانت تقول لي ولا الجهاد، والله ما انا مجاوبك. لا، هو سؤاله ليس فيه اي شيء. فالسؤال طالما صيغه السؤال تعلم وبادب، فليس هذا من يعني لا يقدح في المرء يعني ابدا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني في حديث: لن يدخل احد الجنه بعمله. الصحابه يعني سبحان الله من ادبهم ما قالوش ازاي يا رسول الله، طب احنا هاجرنا وانفقنا وعملنا، طب الكلام ده يروح فين؟ لكن هم ايه، وكانهم لا يرون انفسهم ولا يرون احد بذل ويستحق أن يتعامل بعمله إلا واحد وهو محمد، فقالوا له ولا أنت يا رسول الله. كان أدب عالي جدا، لكن الاستشكال نفسه لا يقدح فيهم بل يعليهم، لأن بعض الآباء أو بعض المعلمين أو أولياء الأمور وكانوا بيتضايق وصدره يضيق عما حد يسأله. والله هو سألك سؤال الاستشكال والسؤال التعال، يعني هو بيسألك دلوقتي يعني سؤال الترخيم والسؤال التضييق عليك ولا سؤال التعلم؟ ما إبليس أبى والسماوات أبت، لكن فرق سماء وأرض، أبين أن يحملنها، وإبليس أبى واستكبر. ما هو ده إباء وده إباء، لكن هذا إباء الشفقة وهذا إباء الكبر، ففي فرق كبير جدا. قد يشترك الظاهر لكن تختلف الدوافع، فمهم نفهم دافع المرء في السؤال. يعني الصحابة تعجبوا جدا وقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال لهم ولا الجهاد، حتى الجهاد لا، إلا استثنى النبي صلى الله عليه وسلم صورة واحدة بس، الصورة دي ممكن تقرب من الأخ اللي هيشتغل في العشر الأوائل. إيه بقى الصورة دي؟ قال لك إلا رجل خرج بماله ونفسه. يعني ماله ونفسه، يعني كده جاء قال أنا عندي قطعتين أرض، واحدة في التجمع أو واحدة في الزازي، باع الاثنين وراح واخد الفلوس وسحب رصيده لفيصل وسحب جاب ذهب مراته وراح باعه وراح واخد الفلوس دي كلها، واخد الأموال دي كلها وراح طالع بنفسه. رجل خرج بماله ونفسه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعود بشيء ولم يرجع بشيء. ده بقى الراجل ده أجره إيه؟ ده أو النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا الجهاد إلا. العلماء بقى مختلفين في إلا دي، قالوا إيه؟ يا ترى الراجل اللي خرج بفلوسه وخرج بنفسه ومات وما رجعش، ده يبقى مساوي للي اشتغل في العشر الأوائل ولا أعلى منه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ ولا الجهاد إلا الراجل ده. طيب هحكي لكم، أقول لكم على صورة وأنتوا تقولوا الصورة دي، الراجل ده دلوقتي أعلى ولا أقل من الذي يعمل في الإيه؟ تعتقد أعلى ولا تعتقد أقل؟ هذا خلاف بين أهل العلم، لكن أنا بقول إن قالوا ولا الجهاد يا رسول الله، قالوا ولا الجهاد. هو بقول ما فيش عمل أحب من ده، قالوا ولا الجهاد، قالوا ولا الجهاد لكن كذا كذا كذا. فالعلماء قالوا يا ترى ده أعلى ولا مساوي؟ اختلف العلماء. الشوكاني يرى أن الكلام يحتمل في نيل الأطر، عشان احاول على الشبكة تانية طلب ريستارت اخذ وقت، اعتذر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد كنا بنتكلم من الصحابة رضي الله عنهم تعجبوا من صوتي دلوقتي كويس واضح عندكم؟ طيب نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب، فدي أيام الحب، دي أيام الحب وهي أيام المصالحة. المصالحة الإنسان عندما يريد أن هو يقرب من واحد بيحاول بقدر الإمكان يتفنن إيه الشيء اللي بيحبه ويقرب منه من خلاله، تهاد وتحبه. طيب أنا مع الرب جل وعلا، ماذا أصنع؟ أنا مع رب العالمين، المفترض أتفنن أشوف ما الذي يحبه الله عز وجل وأبذله، ما الذي يحبه الله عز وجل وأحاول بقدر الإمكان أبذله في الأوقات دي، ويكون لسان حالي لأن أدركني الله عز وجل أو إن أدركت العشر ليرين الله ما أصنع. فالنبي صلى الله عليه وسلم عن الأيام دي أحب. في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر، لأفضل أيام الدنيا. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح أعظم أجرا، فالأيام الأعظم أجر. وفي رواية قال أزكى عند الله، يعني أزكى يعني هتساعد جدا في تغيير قلبك، هتطهرك، هتنقيك، هتطورك، هيحصل فيها نماء. فدي أيام تحتاج لمجاهدة، ولذلك سعيد بن جبير كان إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه، حتى لا يكاد أنه يقدر أن يكمل. إن أنس رضي الله عنه يعني مما قاله هو موقوف عليه قال كان يقال أن كل يوم من أيام عشر ذو الحجة يعدل 1000 يوم، أي في الفضل يعني، إلا يوم عرفة فيعدل 10,000. الله أكبر الله أكبر. الشاهد من الكلام ده كله والتسخين ده والتحريض ده إن إحنا لازم نفهم كويس جدا إن الصدقة في العشر في طول السنة حاجة، في العشر الأوائل حاجة. إن الصيام، كان بتكلم كده مع الشباب النهاردة في الفجر، في معنى يعني عندنا درس الفجر الأسبوع يعني عن الأيام العشر والحج وكده. فالنهاردة واحد من الناس العادية خالص يقول لي أنا عاوز كل يوم العشر الأوائل من الحجة أتصدق بصدقة بحيث أن كل يوم أخذ جنيه هذا الأجر. أنا بقول أنا هتصدق برقم معين، الرقم ده بدل ما أبذله مرة واحدة أنا هبذله إيه عشان أخذ أدوامه كده. فسبحان الله خدت بالي بقى من معنى التفنن، بدأت الناس تتفنن أن هو لا أنا يوميا هسجل دعاء اللهم أعطي منفقا خلفة، هسجل إن شاء الله عز وجل أدوامه وإنقل، فكل يوم هنتصر على شيطاني وأقدر أبذل. معاني دي بقى مهمة جدا. الركعتين بتوعة السنة، ركعتين الضحى، ركعتين الشفع والوتر، دول طول السنة حاجة، والعشر الأوائل من ذي الحجة حاجة تانية. ولذلك لاحظوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الأيام قال إيه بقى، قال فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. أكثروا يعني مش بمجرد أنه هو فبيقول فأكثروا، أظن أن أنا جاوبت، كنا توقفنا عن أن يتساوى من عمل في العشر ومن خرج بمالي ونفسي. أنا قلت اللي يتساوى ولا لا يتساوون، قلنا أن العلماء ذكروا لو لم يرجع بشيء اختلفوا بقى هل ده أعلى ولا يساوي. أنا عاوز بس أقول إن منزلة اللي بيشتغل في العشر الأول منزلته عالية جدا جدا، لكن لو رجع ينزف، الراجل رجع بس عايش بس مجروح منزلته، لا ده رجع، هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع بشيء، ما رجعش بنفسه يعني، لا الراجل ده عايش فما زال هو أقل في المسابقة. طبعا ده محمول على أنه جاهد في إيه، في غير العشر من ذي الحجة يعني. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حرض الصحابة وحثهم وحضهم على الاغتنام، بدأ يوجههم بقى لكيفية العمل، ودي مهمة جدا جدا جدا في التربية. أما تحرض حد لعمل حاول بقدر الإمكان تديله إضاءات في الكيفية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما من أيام العمل الصالح، طيب هنشتغل إن شاء الله، لكن فتح لهم باب قالهم فأكثروا في، المعاني دي مهمة قوي قوي. طيب يبقى أول حاجة اللي احنا بنستحضرها الإكثار، مش مجرد ايه طب ما انا بقول لا اله الا الله الله اكبر والحمد لله، بقولها كتير يعني؟ لا، النهارده يا حبيبي هتقولها اكتر بكتير في الايام دي، تدمنها. عشان كده الصحابة رضي الله عنهم لما عرفوا الفلسفة دي عملوا ايه؟ ابو بكر وابن عمر وابو هريرة كما في صحيح البخاري، كان ابن عمر رضي الله عنهما وابو هريرة رضي الله عنهما يمشيان في السوق فيكبران، فيكبر الناس بتكبيره. ودي سبحان الله من السنن اللي اندرست وغابت، فإحياء السنة دي طبعا. بالنسبة للنساء يكبروا في البيت، شغلي حضرتك على موبايلك تكبير، تبقى في المطبخ بتسمعي وأولادك يسمعوا التكبير، دايما التكبير في البيت، نغمات الموبايل تبقى تكبير، في كل شوية تكبير، يعني اتحوق يعني حوطت من كل مكان، سواء رنت موبايل، سواء سماع على، سواء ذكرك انت على لسانك، تكبري تكبير مطلق في أي وقت أو مقيد بعد الصلوات. ففيها تذكير للغافل التكبير ده، فيه اعتزاز بهذا الدين. هو ليه أصلا الله أكبر بتتكرر؟ ما كنا قلنا الله أكبر الله أكبر مرة واحدة وخلاص؟ ليه الله أكبر الله أكبر الله أكبر ورايحين جايين عليها؟ لا، فيها معاني كبير جدا. إنك واحد بتستحضر من تعبده أنه الكبير والمتعال، أنه أكبر من كل شيء. بتستحضر الذي عصيناه، الذي عصيناه كبير، الذي يعني قصرنا في عبادته كبير، الذي تهاوننا في أمره كبير، الذي عصيناه كبير. الأمر ده من كثرة التكبير تجعل المرء يهاب الذي يذكره. الله أكبر من كل شيء يحول بينك وبينه، لأنك تستحضر كده اللي حيلك من ربنا. الأخت كانت بتقول ضيق الوقت، الله أكبر مما يشغلك عنه، صار مشغولة بهم الرزق، مشغولة قدي وقت حضرتك، مشغولة 10 ساعات 8 ساعات، طب والباقي بتعملي ايه؟ وحضرتك رايحة جاية، رايحة الشغل وجاية من الشغل، بتعملي ايه؟ الله أكبر من هذا الهم، الله أكبر. يعني ما عملوش، ما روحش الشغل، لا مروح الشغل، لكن بروح بجسدي وقلبي فوق، قلبي دايما مرتبط ايه؟ أنا بعمل ايه؟ حتى وأنا في الشغل أنا بعمل كلام ده ليه؟ لأن الله الكبير يطلع على قلبي، وأنا لا أريد أن الكبير يطلع على معنى صغير في قلبي، فأريد أن يعني أهتم بمعالي الأمور. فالله أكبر من الهموم، الله أكبر من العصبيات، من الهوى اللي منعك، من مشاكل اجتماعية، الله أكبر. فالواحد يستحضر المعاني، الله أكبر من كل سيد يخاف منه، من كل ظالم تخشاه، الله أكبر. فالمعاني دي الواحد عما يدمنها في العشر دي تقوي عزم القلب بإذن الله عز وجل. الله أكبر من كل شبهة أقلقت منامك ويعني أقلقتك وعكننت عليك، الله أكبر من كل شهوة أسقطتك. فالمعاني دي الواحد عما يروح ويدندن عليها الله عز وجل يرفع، يعني هنا بقى هيبقى أزكى عند الله. فمن من الأعمال اللي محتاجين نهتم جدا بها هي وصية الحبيب لنا صلى الله عليه وسلم، الإكثار من التهليل والتكبير والتحميد. ورد ورد زي ما في ورد قراءة في القرآن، يكون عند حضرتك ورد من التهليل. أنا إن شاء الله عز وجل مش أقل من 250 تهليل، 250 تكبير، مش عارف 1000 تحميد، خلاص وبح حضرتك في المطبخ الحمد لله الحمد لله الحمد لله سبحان الله. وعشان الموضوع ده ما يكونش كده روتيني وخلاص، الحمد لله على نعمة كذا، الحمد لله الواحد يستحضر الحمد لله على كذا، الحمد لله اللي احنا عندنا مروحة، الحمد لله اللي عندي ان الهواء كويس، الحمد لله ان احنا مش عارف ايه، الحمد لله. المعاني دي اذا يعني خدشت القلب طاف حول العرش. من الاوقات من العبادات التي تتم في هذه الاوقات المباركة الحج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة. أتابع إزاي يا رسول الله؟ يعني أنا أتابع إن شاء الله بقى وأنا أجيب فلوس منين؟ وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن هذا السؤال سيخطر على هذا الإشكال سيخطر على قلوب الناس، فقال فإنهما ينفيان، ينفيان الفقر والذنوب. يا رسول الله العمرة بقى بـ20 وكذا، ينفي ناس. فاكر انا من عامين كده واحنا طالعين من حرم فمشين فرايح الفندق، سمع ناس بيتكلموا يعني الست دي جت تحج ازاي، فبتحكي لهم يعني بتتكلم مع يعني هم نساء عواجيز كده، فبيحكي تقولها انا ما رضيتش افرط في ورث ابويا، قلت لا انا لازم احافظ عليه عشان اطلع احج واروح الحجاز، والحمد لله ربنا بارك ليا ورحت. انا اعرف راجل حداد واعرف راجل سواق تاكس، الاثنين دول اعرفهم، ما فيش حد حكي لي عنهم، لا انا اعرفهم شخصيا. الحداد ده بيعمل عمرة سنويا وبيحج سنويا، الاثنين دول الراجل ده بيعملهم سنويا، راجل حداد بتاع ورشة حدادة، ونسأل الله أن يسدده ويديم عليه هذا الأمر. هو الراجل ده إيه اللي بيخليه يسافر؟ تهوي إليه. هو الراجل ده سبحان الله مكة سكنت فيه خلاص، مش هو يعني هو غادر مكة لكن مكة لا تغادره، خلاص رشعت فيه، فالله عز وجل يتولى أن يأتي به، والمشتاق الله يأتي به. أنا فاكر في يوم من الأيام كنت أصلي من 3 سنوات، في أعتقد يوم 20 ذو القعدة، 21 ذو القعدة، فقابلت أحد إخواننا مع إقامة، فأقول له هتحج السنة دي يا فلان؟ قال لي والله يا محمد أنا ما معايا فلوس توديني من الزقازيق لمطار القاهرة. فابتسمت يعني على رده، يعني هو رجل مسكين، قلت له نسأل الله من فضله بس ادعي وانوي، ونية المرء أبلغ من عمله. أنا كنت أتمشى معاه وبعدين العصر أذن فدخلنا نصلي العصر، خرجت من الجامع أخونا ده كان تأخر شوية 2 3 دقايق كده وبعدين جه، فأنا في الدقيقتين دول في واحد من المحسنين طالع فبيقول لي محمد ما تعرفش حد معاه إقامة يحج لي عن فلان لأنه مات بدون ما يحج وأنا عاوز أطلعه يحج؟ قلت له، قال لي الأول إن هو يكلف كام لو في واحد هيطلع من مصر؟ قلت له والله تذكرة الطيران كذا وممكن يطلع في حملة في حدود كذا، يعني غالب ظني هتكون تكلفتها كذا. قال لي طب أنا هعمل الرقم ده وهزود عليه كمان 1000 ريال، تعرف حد؟ أنا ابتسمت فقال لي بتضحك ليه؟ قلت له دقيقة واحدة بس. فالأخ ده طلع فقلت له عندك استعداد تحج نيابة عن حد؟ فقال لي طبعا. فعلى طول اللي قلت له طيب وصلتهم ببعض وصاحبنا ده حج. فالموضوع يعني سبحان الله نية المرء أبلغ من عمله. أعجب من ذلك امبارح، إن هو امبارح أحد إخواننا القصة ديت معايا من فترة يعني، فبحكيها أنا، حكيتها على المنبر أمس الخطبة، في الخطبة قلت كمل. فالأخ بيقول لي أنت عارف عبد الرحمن أخويا هيحج السنة دي؟ قلت ما شاء الله عبد الرحمن هيحج؟ قال لي ده لو هو واختي مش عارف ومين ومين ومين ومين ومين، ما فيش حد في البيت اللي انا وزوجتي. قلت له نعم. قال لي والدي ووالدتي. قلت ما شاء الله. قلت له لا انا عارف والده معاش تجارة رجال اعمال مش معاش حج يعني. فبقول له ما شاء الله محمد شركة ولا بتاع؟ قال لي لا ولا شركة ولا حاجة. انت بتهزر؟ قال لي لا والله. قال لي هو كل اللي فيه عبد الرحمن كان عنده مش عارف مؤتمر فين فمعرفش يدخل مكة في الوقت ده، هو طبيب يعني. فواحد زميله قال له طب روح السفارة وانا هخليك يعمل لك المؤتمر، المؤتمر ده حوالي من قبل رمضان يعني. فالمهم هو في السفارة قاعد فاتعرف على الشباب اللي في السفارة، منهم واحد مستشار القنصل يعني وهو طبيب أسنان، فاخدوا مع بعض كلام يمين شمال كده. فالراجل ده حبه يعني، قال له بقول لك عبد الرحمن انت عاوز تحج؟ قال له في حد يكره الحج؟ قال له هو ان شاء الله بعد رمضان هات لي جوازك وخليك تحج. قال له ان شاء الله من ربنا. بيقول لي انا ما كلمتوش. بيقول لي جه يوم في رمضان بعد رمضان لقيته بيرن عليه، بيقول لي يا عبد الرحمن مش هتحج ولا ايه؟ قلت له خير؟ قال لي ده هات جوازك وتعالى. فروحت اجي له الجواز، قال لي ده انت هتيجي لوحدك مش هتاخد حد من عك من البيت ولا حاجه؟ فقلت له والله هاخد اختي، هو بيحب اخته يعني هو عاوز يدخل عليها السرور يعني. فقال له ماشي مع الممرض، مع بعت الجوازات دي مع الممرض، فهو يعني حد شغال معايا في العيادة. فسبحان الله هو رايح فبيقول له انت مين؟ قال له انا كذا شغال مع عبد الرحمن. قال له طب بتحج معاه وتطلع معاه؟ الراجل بيقول له كده. فبص كده بالذهول، فراح مكلم الدكتور، فقال له دكتور عبد الرحمن الراجل بيقول لي كذا. قال له يا عم خلاص ما تطلع، ايه المشكله؟ فراح يديله الجواز، قال له نفسك حد يطلع من عيلتك؟ قال له امي. قال له هتودي هتودي. المهم القصه دي كلها طلعوا تسعه تسعه على حس الموضوع ده. فهو بيحكي لي امبارح صاحب الموقف نفسه بيحكي لي، بيقول لي انا في ذهول، انا لغايه قرب يعني في نص شوال انا مش في دماغي اي حاجه يعني. فوجئت اللي انا ايه مسؤول ان انا تسعه انا مطلعهم حج. فدي ارزاق. في واحد اسمه سعيد، سعيد ده ممرض ظل 20 سنه او 25 سنه يجمع فلوس، اللي ايه هو معالج فيزيائي في مستشفى يعني يجمع الفلوس. فبيقول انا خدت الفلوس وجمعتها عشان احج 20 سنه يا جماعه. وفي ناس ممكن تحج، ممكن يبقى ساكن جنب جنب جنب عرفه، ممكن يبقى في جده، ممكن يبقى في الطائف في الرياض بتاع، ومقصر جدا نقول خلاص احنا حجينا يوم مش عارف ايه. يا اللي يعني قله حضور هذه المعاني في قلبك يا اخي. المهم سعيد ده بيقول ان هو جمع المبلغ، فهو داخل المستشفى عشان يعني ياخد بقى الاجازه بتاعته وبتاع ويطلع يحج. فلقى في واحده كده بتعيط، ام ولد، بتقول له ادعي لنا بقى حاج سعيد وكده احنا هنسيب المستشفى يعني. وبيقول ان ابنها ما كملش علاج. بقول لها خير يا حاجه وبتاع؟ قالت لي والله احنا مش معانا فلوس، ومدير المستشفى قال لي اما تدفعوا يا اما جماعه تسيبوا الايه المستشفى. فبقول لي اتالمت جدا، فروحت بقول لي انا بحط ايدي على جيبي انا مش معايا فلوس خالص الا فلوس العمره الحج. فقمت صليت ركعتين وقلت له يا رب اللهم انك تعلم مكنون وان الحج احب الي واني اريد ان ازور بيتك وازور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ودنه يبكي يعني ويعيط ويقول ولكني اصرت ان اعطي هذا المال لتلك المراه. وخد الفلوس وراح اداها للست ديت وحجز لابنها الست شهور في المستشفى نظير هذا المال. وبيقسم بالله في هذا اليوم رأى رؤيا أن الناس تهنئه أنه قد حج هذا العام. يقول له حج سعيد، حج مبرور وذنب مغفور ربنا بارك لك. سبحان الله، هو كان فاكر أنه أضغاث أحلام. عدى يوم 3-4 أسبوع لقى مدير المستشفى اللي هو شادد ده على الناس بيتصل بيقول له سعيد الله يكرمك صاحب المستشفى هيسافر السنة دي الحج ولازم يبقى معاه معالج يهتم بالعلاج وبتاعه والكلام ده كله، فالله يكرمك ما تحرجنيش مش لاقي حد، ما تطلع معاه سعيد وهو متكفل بكل حاجة. فبقول سبحان الله اتجننت. فرحت طالع معاه بقوله كان صاحب المستشفى ده راجل طيب يعني، بقول سبحان الله أكرمني ولم يجعلني أدفع ولا جنيه، بل علم قصة البنت الست دي فرجع لي فلوسي. وبعد ما رجع لي الفلوس خد والد زوج الست دي وعينه عنده في المستشفى عم عارف ان هم بسطاء، والولد ده يتعالج مجانا. سبحان الله، هو يا جماعه مشتاقين كده، هو ده ربك، الله يريد قلبك اشتاق يوديك، فان الله عز وجل لا يقذف في قلبك الشوق ثم يحرمك، لا الكريم لا يفعل ذلك ابدا. فسبحانه وتعالى، انا عم لما حكيت القصه ديت، انا حكيت القصه دي قدرا في دروس من رمضان في وقت الفجر كده، فحصل استطراد فقلت اصدقوا مع الله. كان مره كده فبقول لهم نسال الله ان يرزقنا واياكم الحج والعمره كل عام، قولوا امين. فالناس ما قالتش امين، فبقولوا انتوا شاكين يا عم قول امين. فالناس سبحان الله يعني، فروحت حكي لهم قصه اخونا محمد ده اللي كان معايا في صلاه العصر. والله يا أخوات يعني أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصدق في الكلام. منذ أسبوعين، يمكن والدة هذا الأخ ربما تكون بتسمع الحوار دلوقتي، هذا الأخ قال لي، بعت لي على الواتس قال لي أنت فاكر يا محمد ما قلت كذا كذا في رمضان؟ قال لي أنا جالي الشعور ده، قلت طب ما تدعي يا فلان ولعل الله يرزقك، وأنا أصلا عندي جيش ولسه ما خلصتش ورقه، وعندي كذا ولسه ما خلصتش ورقه، وعندي مشكلة في الورق بتاعي بتاع السعودية فمستحيل. بقول سبحان الله ودعيت. قال لي أنا بشارك الكلام ده من أسبوعين، قال لي أنا بشارك أنا طالع حج والتأشيرة خلصت. لابد أن هي تظل تحدث القلب، فتابعوا تابعوا يا جماعة بين الحج والعمرة. يعني في يعني فقر راجل الحداد ده، راجل صاحب التاكس ده بيقول لي أنا عندي صندوق في البيت سايبه، الصندوق راجل ده بيعمل عمرة كل سنة، بيقول لي الصندوق ده أعمل بيه أي فكة معايا بروح حاططها في الصندوق ده. بيقول لي وهمي في البيت كده، بيقول لي الصندوق ده كل سنة أفتحه في نهاية رجب ألاقي فلوس العمرة موجودة فيه، العمرة غليت رخصت بلاقي فلوس العمرة فيه، أروح واخده وأروح طالع على الايه على العمره ومظبط ايه اموري على كده. ده ينفيان الفقر، كلام هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده، ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، خبث الحديد. فالمعاني دي مهمه جدا. فالعبادات اللي ممكن تتم في هذا الوقت، واحد الحج. الحج ازاي بقى وهنعمل ايه براحتكم، ادينا حكيت لكم قصص، قصص ناس انا يعني في ناس تانية مش هنفع احكيها، احكي قصتهم يعني انه ممكن ما تصدقوش. الامر الثاني الصيام، وهو صيام اللي 9 ايام، خاصة صيام عرفة يعني. فاحتسب على الله كما يقول النبي انه يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. الصيام يوم عرفة، احيانا بعض الاخوات بيجي لها، نسأل الله ان يرزق، نسأل الله ان يقذف في قلبك اليقين والشوق لبيته العتيق، ونسأل الله عز وجل أن يرزقك العمرة والحج كل عام. النبي صلى الله عليه وسلم قال أحتسب على الله أنه يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. من الأشياء اللي ممكن بتجد الأخت حرج فيها، أن قد تعاني الأخت مما تعاني منه بنات حواء، أنه ممكن يصيبها ما يصيب النساء يعني، فتمنع من الصيام. فأحيانا تتألم نفسيا، لماذا تتألم؟ أليس ربك هو الذي قدر عليك ذلك؟ يعلم قلبك، خلاص أنت بس انوي وانتهى الموضوع، الله يريد منك قلبك بس، كما أن الشيطان يريد قلبك، الشيطان يريد المضغة التي بين جنبيك يفسدها، إذا صلح صلح الجسد إذا فسد فسد الجسد، الله يريد برضو القلب. أنت قلبك إيه؟ أنا رب متألم وكنت أتمنى أن نصوم، خلاص أنت خدت الإيه؟ الأجر إن شاء الله عز وجل. الإكثار من الذكر، الإكثار من الذكر. ولذلك الأخوات اللي يكون عندهم عذر شرعي مش يقدروا يصوموا يوم عرفة يتفننوا ويفطروا الناس يوم عرفة، يعملوا عزايم بقى مش عارف إيه في المسجد بتاع، يفطروا إيه الأخوات على قد ما يقدروا. الإكثار من الذكر، مش الذكر لا، الإكثار إدمان، يعني اللي هو إيه نقول ليه إيه جماعة إيه في إيه النهاردة، في ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال فاكثروا، فاحنا بنكثر بس، احنا مطبقين للكلام، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات كثيرا. فالموضوع لتكبروا الله على ما هداكم مهم جدا، دي من ضمن المقاصد. ويذكروا الله اسم الله في ايام المعلومات، ويذكروا اسم الله على ما ويذكروا اسم الله، اعوذ من الشيطان الرجيم، ولكل امه جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين. فذكر الله عز وجل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رقم 4 قيام الليل، لأن الله عز وجل أقسم به قال وليال عشر، ولذلك استحب الشافعي قيام إيه ليال العشر. الليالي دي هتبدأ إمتى أخوات؟ أيوة الليلة، الليلة بعد المغرب خلاص سلم بقى الطريق، الانطلاقات تبدأ. وأشرف شيء تبدأ به، أشرف شيء تبدأ به دايما حاجتين، شكر النعمة أنه بلغك، والتوبة وتجديد التوبة، تجديد التوبة. احنا تقريبا دلوقتي أنا يعني لا يمر يوم وأعرف أن في أخت وقعت أو أخ وقع، ما بين تخلى عن ثياب، تخلت عن ثياب العفة وثياب أمهات المؤمنين، وما بين أنه هو بدأ يعني يترخص فيما لا ينبغى أن يترخص فيه، وبدأ يقع في أشياء كثيرة جدا. السبب إيه؟ عدم تجديد الإيمان والانشغال بالدنيا والاشتباك معها جامد جدا. يا جماعة اللي بيعمل بطاقة بيجددها، اللي بيعمل جواز بيجددها. طب إحنا أحيانا بعضنا بيعيش في طريق الاستقامة وكأن سحب كارنيه ناجي من النار، خلاص أنا ناجي وعديت، مفيش حاجة إن شاء الله عز وجل هتحصل لي بقى. لا، وكل موسم فاضل تجددي، فتدخل اليوم ده بتجديد، نجدد الإيمان، نجدد البيعة مع الله عز وجل، نجدد العزم مع الله عز وجل، نحن ننطلق أكثر وأكثر. وخير ما تتكئي عليه أن تتكئي على المعين، تقول يا رب أنا أريد أن أسابق ولكن لن أسابق إلا إذا أعنتني. الافتقار ده مهم أوي، أنك تشوفي أنك مش هتقومي إلا إذا أقامك. لا حول لا تحول لي من حال إلى حال، ولا قوة تدفعني إلا بالله، فإياك نعبد وإياك نستعين. يا رب مش عارف أعبد إلا باستعانتك فأعني. ولذلك من أفضل الأدعية أنك تستعيني وتستجلبي عون الله عز وجل أنك توفقي. فبنقول خمسة، موضوع التوبة، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، الأشهر الحرم يعني. الحاجتين الأخرين لعل عليهم دعاء، الدعاء الدعاء الدعاء، خاصة دعاء يوم عرفة. قال سيدكم صلى الله عليه وسلم، قال خير الدعاء دعاء عرفة، خير الدعاء دعاء عرفة. فالنهاردة بقى هنا أنت محتاجة إيه؟ إيه اللي أنت محتاجة من ربك؟ اجهزي بقى، جهزي لي، حتى لو عندي عذر شرعي، حتى لو عندك عذر شرعي، علاقة الدعاء بالإيه؟ بهذا الأمر. سبعة، الأضحية، فصلي لربك وانحر. أحيانا فصلي لربك وانحر، أحيانا بعض الأخوات تقول لك طب أنا عاوز أطلع فلوس مش لازم الصدقة. يا جماعة التعبد بإراقة الدم دي عبادة هذا الوقت، عبادة هذا الوقت، ده وقت التعبد بإراقة الدماء. لو أنا معايا فلوس خلاص توكل على الله وادبح، أنت هتستنى أنك بقى تقارن تقول لا. وأبرك الأضاحي وأعظمها أجرا أغلاها ثمنا، فالأجر على قدر النفقة أيضا، كما هو على قدر المشقة. فخير القربات إلى الله عز وجل إراقة الدماء إليه، كما أن من أعظم شرك إراقة الدماء لغير الله عز وجل. وبقى بعض الناس يقول لك إيه ده، في ناس في أفريقيا والناس محتاجة هناك أكتر ومش عارف إيه. ما تضحكش على نفسك، أنت هتذبح في أفريقيا عشان أفريقيا أحوج ولا عشان هو أرخص؟ أحيانا كتير جدا إحنا نلبس على أنفسنا، ندور على مكان يكون فيه أرخص ونقول إيه أصله أنفع للناس. مين قال لك الأنفع للناس؟ الأقربون أولى بالمعروف، وإن أولادك يشوفوا الدم وهو يذبح، عشان مش يجي بعد كده جيل ينقرض يطلع ياخد يعني ياخد موقف من الدم وياخد موقف من الذبح، يقول لك ايه ده ايه ده ايه ده، ما انت ما ربطوش من الاول على القصه، وقصه ابراهيم وقصه الذبح وقصه مش عارف ايه والحاجات دي كلها، وازاي اتفنن ان هو يتعامل مع هذا الامر. فالمعاني دي مهمه قوي ان هم ايه، نحييها ونظهرها. هي دي شعائر الله، تكبروا الله على ما هداكم. فمن اعظم القربات في هذه الايام موضوع الاضحيه، لانها تعبير عن التضحيه. طب أنا مش مقتدر أعمل إيه؟ ماشي، ممكن بقى نقول اللي مش مقتدر ومش معاه فلوس قليلة وعاوز يضحي بطريقة أخرى، ده ممكن يكون ده أمره يعني. فإياكم والتسويف، الموت أمامكم، والمرض يطرق الإنسان في كل ليلة، والأشغال يعني تتابعنا، وحوادث الزمان تفاجئنا. فالله الله في استثمار هذه الأوقات. أنا سبحان الله كنت محضر اللي احنا هنتكلم أيضا عن آيات الحج، الآيات بتاعة الحج، لكن إن شاء الله عز وجل سيكون لي مجلس يومي لمن رغب. هذا المجلس هيكون بإذن الله عز وجل لا يتعدى 40 دقيقة عن التعليق عن بعض الآيات، آيات الحج، وهتكون يعني فيها معاني المدرسة وفيها معاني التوصية بما ينفعنا إن شاء الله عز وجل في هذه الأيام المباركة. هيكون يوميا كمثل هذا الوقت بعد الشروق على طول بإذن الله عز وجل. إن شاء الله مش هطول فيه، هيكون عندي حرص لهذا الأمر. جميل قوي جدا أنكم تختموا كتاب الله عز وجل في هذه الأيام المباركة، أنكم تبدأوا النهاردة من الليلة وتقرأوا، بحيث ان يوم عرفه على الظهر كده او يعني على العصر بالكثير تكونوا ختمتم، وتتفرغوا بقى من العصر الى المغرب بالدعاء. واللي منكم يروح يحج ان شاء الله ينشغل بالدعاء و الأخوات اللي معاه هنا في الجروب، ويدعي لهم بالتوفيق وأن ربنا يصلح حالهم ويسكن قلوبهم ويحفظها ويرزقها الأنس بالقرآن إن شاء الله عز وجل. كل واحد في الأخوات اللي قاعدين في مكة، يعني كل الأخوات اللي في مكة حاولوا يعني يجتهدنا قدر الإمكان أنهم لا يتركنا الحج. أنتم لا يعني الأعمار بيد الله، وأنتم شايفين أصلا التغيرات والتقلبات في الدول كلها، فالواحد لا يعلم الأيام حبلى، يلدنا كل يوم عجيب، احنا مش عارفين اللي هيحصل بكرة. فنسأل الله عز وجل ربنا يسددكم ويحفظكم جميعا ويكتب لكم إن شاء الله عز وجل. ومن حرم الحج إنه يسافر يعني إن شاء الله لا يحرم بإذن الله عز وجل عبادة الشوق. فنسأل الله أن يسددنا وإياكم وينفع بنا وبكم، ومعذرة عما حدث اليوم لعله إن شاء الله لا يتكرر يعني. جزاكم الله خيرا. والله هو ممكن صورة الحج، بس هي صورة الحج احنا انا شغال فيها الصبح في المسجد، ولي رأي انها تتعاملوا مع آيات من آيات الحج عموما تمروا عليها يعني كلها، لان مدارسة صورة واحدة ربما يكون انفع من جهة، ولكن ربما لا يتناسب مع ايام العشر. دعوني استخير وان شاء الله يقدر الله ما يريد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.